يمكن يدار. أنا بموت من يوم سكنت البال. صحيح البيت ليه دمار وما فضل سوى الترحال. يوم النهار أبي الليل إني وراك مستور حال. ليت النهار وما فضل سوى الترحال. نفسي ما فيك انت اني بموت من يوم سكنت الباب. نفسي ما فيك انت انا بموت من يوم سكنت الباب. بغش فيك نفسي ما فيك انت انا بموت من يوم سكنت الباب. نفسي ما فيك انت انا بموت من يوم سكنت الباب. بغش فيك نفسي ما فيك انت.